بالنسبة لنظام الشرح سيكون كالآتي، مقسم على 3 عناصر عشان تعرفوا الموضوع من البداية. الموضوع الأول هو طبعا البيت، ثم بعد ذلك اللغة في البيت والإعراب. جعلت اللغة مع الإعراب، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى، وأسأل الله التوفيق، يعني أدعو من إخواني وأخواتي الدعاء لي حتى يعني يوفقني الله سبحانه وتعالى لهذا العمل. سأعرب الشاطبية بإذن الله تعالى، يعني البيت وإعرابه، ثم بعد ذلك شرحه. أبدأ بعون الله تعالى. يقول الناظم: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا. البدء يا إخوة معروف، البدء معروف، فالبدء هو حدث يشمل أول كل شيء، حدث يشمل أول كل شيء، يعني البدء في القيام، البدء في القعود، البدء في العمل، البدء في النظم كما هو معنا الآن، فهذا هو البدء. وقول الناظم بسم الله المراد بها البسملة، كلمة بسم الله المراد بها البسملة، واختصرها في بسم الله لأن أهم أركان البسملة بسم الله، والرحمن والرحيم صفتان زائدتان على البسملة. وقول الناظم في النظم، بدأت ببسم الله في النظم، كلمة في النظم، كلمة النظم على وزن فعل، بمعنى المنظوم، بمعنى المنظوم، ومعنى المنظوم أي البيت أو القصيد المنظوم. وأولا أراد به التفضيل، أراد به التفضيل بكلمة أولا، يعني أول كل شيء أراد أن يسمي في بداية هذا العمل الكريم تيمنا ببركة البسملة. وكلمة تبارك هي من البركة، كلمة تبارك من البركة، وتبارك هو تفاعل من البركة، ومعنى البركة الزيادة في الخير، والمراد بها هنا، المراد بها هنا في البيت العظمة. تبارك رحمانا أي تعاظم رحمانا رحيما. الرحمن الرحيم صفتان معروفتان كلاهما من الرحمة، لكن يا إخوة الرحمن أبلغ من الرحيم، لا تنسوا الرحمن أبلغ من الرحيم. طبعا ليس مجاله هنا الآن لكي أوضح الفرق بين الرحمن وبين الرحيم. كنت عامل كتاب فيه الفروق اللغوية بين الكلمات العربية، جمعت فيه حوالي 29 كلمة أو 28 كلمة، من ضمنهم الرحمن والرحيم، فيه بين الرحمن وبين الرحيم حوالي 10 فروق ذكرتها في هذا المكتوب، لكن ليس وقته الآن. ولو شئتم إن شاء الله تذكروني بأي وقت في القراءة إن شاء الله لكي نفرق بين الرحمن والرحيم. يقول الناظم: تبارك رحمانا رحيما وموئلا. وموئلا، كلمة وموئلا المراد بالموئل، موئل يا إخوة، موئلا يعني مرجع وملاذ وملجأ، يعني معنات الكلام: تبارك الله الرحمن الرحيم الموئل الذي يرجع إليه في كل الشدائد والأزمات. هذا هو الموئل. خلاصة البيت بعد هذه الكلمات الفردية، خلاصة البيت، أراد الناظم أن يقول لنا إني بدأت نظمي بالبسملة، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، لما فيها من المعاني الجليلة والعظيمة أسماء وصفات، لأن فيها أسماء وهو الله، وفيها صفات وهو وهما الرحمن الرحيم، وأيضا لما وجدت أن الله سبحانه وتعالى مرجعا يرجع إليه في الشدائد والأزمات، وإذ إني أنا أستعين بالله على هذا النظم فأتبرك بذكر اسمه في أوله. هذا هو المراد من هذا البيت وشرح هذا البيت. ثم إننا نجد أن لفظ البسملة اللي هو بسم الله أكمله بقول رحمانا رحيما وفصل بينهما بتبارك أي تعاظم. هذا من الأمور اللغوية التي استخدمها الناظم. وكلمة موئلا ليست من البسملة وهو معطوف على رحمن رحيم، يعني كلمة موئل معطوف على الرحمن والرحيم أي تبارك الرحمن الرحيم الموئل. ونلاحظ أمر آخر أنه لم يقل تبارك رحمانا ورحيما وموئلا، لكن أتى عند الرحمن الرحيم وفصل بينهما بالواو، وأتى عند الموئل وعطف موئل على ما قبله بالواو. فلماذا فصل بين الرحمن والرحيم وأتى بالواو بعد الرحمن والرحيم عند موئلا وعطف بالواو؟ لأن الرحمن والرحيم صفتان متصلتان في المعنى، فهما من الرحمة. ولما كان هذا الوصل شديدا استغنى عن حرف العطف الواو. فإذا كانت المعاني متصلة ببعضها وشديدة لم يحتج إلى حرف العطف، كما في قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. فتجد في هذه الكلمات الرحمن كان يقول علم القرآن وخلق الإنسان، وخلق لأنه عطف جملة على جملة، لكن لما وجد المعاني متصلة بعضها ببعض اتصالا شديدا استغنى عن حرف العطف الواو. فكذلك هنا الأمر، لما كان الرحمن والرحيم متصلتان في المعنى اتصالا شديدا لم يحتج إلى حرف العطف بالواو لأن العطف يقتضي التغاير. وأما الموئل فأتى بالواو لأنه غير الرحمن وغير الرحيم. هذه أيضا لمحة لغوية أردت أن ألمح أو ألمح إليها أيضا. ثم إن الرحمن والرحيم والموئل أيضا ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى في أول البيت. وكلمة أولا حال من الضمير في كلمة بدأت، أي بدأت أولا، بدأت أولا ببسم الله الرحمن الرحيم. إعراب موئلا حال من ضمير بدأت. اعتمدت في أكثر الشرح على نفسي من خلال الأبيات ومن خلال الكتب التي قرأتها على المشايخ الكثر، فأردت أن أجمع كل ما قرأته في هذا في شرح هذا القصيد. هذا هو البيت الأول إخوة، حتى لا أطيل أنا أوجزت لأن لسه باقي مع 9 أبيات. أنتقل إلى البيت الثاني الذي يقول وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. أهم شيء نطق البيت، نطق البيت موضوع مهم جدا. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد، عشان بدل المهدى إلى الناس مرسلا. كلمة ثنيت، كلمة ثنيت من التثنية، والمراد بها الأمر الثاني الذي ذكره بعد البسملة، أي بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أولا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، فهما عملان. إذن البسملة والصلاة على النبي أمران، فهو قد ثنى بالثاني. هذا معنى قوله وثنيت، وثنيت، فليس هنا تكرير، لأن التثنية كما درسناها في النحو معناها التكرير. التثنية فليس ما قوله ثنيت معناها التكرار الذي أخذناه في النحو، لأن التثنية معناها في النحو التكرار. لا، هنا ثنيت أي تعاقبت أو من التعقيب، فهو قد عقب بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلمة وثنيت، كلمة وثنيت فعل وفاعل، تحتاج إلى مفعول، لأن هذا الفعل متعدي بالتضعيف، لأنه من ثنى، الفعل الماضي منه ثنى، فهو يتعدى إلى التضعيف، بالتضعيف إلى مفعول، والمفعول محذوف تقديره ثنيت قائلا، أو وثنيت نظمي صلى الله ربي على الرضا، فيكون المفعول المحذوف تقديره نظمي أو كلمة قائلا. وثنيت صلى الله ربي على الرضا. الصلاة يا إخوة ويا أخوات بارك الله فيكم معروفة، فالصلاة هي الدعاء. أنا أشرح الصلاة بالمفهوم العام الآن، أنا الآن في مقام لغويات، لا أشرح الصلاة بمفهومها الشرعي. يعني ربما يوجد إنسان يقول الصلاة معناها هي أقوال وأفعال مفتتح، لا ليس هكذا، نحن الآن في مقام لغويات، فأنا نشرح الصلاة بمعناها العام الذي هو الدعاء. أي صلاة، أي صلاة معناها الدعاء، وصل عليهم، ادعو لهم، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، يعني لا تدعو له. فالصلاة بمفهومها العام معناها الدعاء، الآن مقام لغويات. أما الجانب الاصطلاحي دائما لإخواني وأخواتي لمن يدرسون في المعاهد وفي الكتب الدينية العلمية، هو دائما عند أهل الفن. يعني عندما أعرف التجويد لغة واصطلاحا أقول التجويد لغة هو التحسين مثلا. أما هذا المفهوم اللغوي أو التعريف اللغوي، أما التعريف الاصطلاحي فهو عند أهل الفن. ونحن الآن نذكر يعني الكلام اللغوي عامة. فالصلاة معناها الدعاء. وكلمة ربي صلى الله ربي بدل من لفظ الجلالة الله، لأن أصل الكلام صلى الله على الرضا، ثم قال صلى الله ربي، فربي بدل من كلمة الله مرفوعة بضمة مقدرة على آخره لأنه معتل الآخر. وكلمة ربي من صفات الربوبية، وكلمة الله من صفات الألوهية، وجمع بين الصفات الألوهية والصفات الربوبية في الله ربي. وكلمة الرضا على الرضا، المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بكلمة الرضا لأنه ارتضاه للعالمين رسولا. وكلمة محمد بدل من الرضا، كلمة محمد بدل، صلى الله ربي على الرضا محمد، فالرضا هو محمد ومحمد هو الرضا، وهذا هو شأن البدل في اللغة العربية. صلى الله ربي على الرضا، كل هذه الجملة صلى الله ربي على الرضا يصح أن تكون جملة مقول القول إذا قدرنا وثنيت قائلا صلى الله ربي على الرضا، فتكون جملة صلى الله ربي على الرضا جملة مقول القول إذا كان المقدر بعد ثنيت كلمة قائلا صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. كلمة مرسلة هي من الإرسال، وهو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكلمة المهدى اسم مفعول بمعنى المبعث، أي بعثه الله سبحانه وتعالى. قلت إن كلمة مرسلة من الرسول، المراد بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكلمة وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلة، هو حال، أي حال كونه أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس. والمهدى صفة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى اسم الفاعل أي الهادي المهدى، ليس هو يعني هو اسم مفعول، المهدى اسم مفعول، لكن وقع عليه هل أهداه الله؟ يصح أن يكون إما أن يكون هاديا للناس بمعنى اسم الفاعل، فاسم المفعول هنا بمعنى اسم الفاعل أي الهادي إلى منهج الله سبحانه وتعالى، أو هو على حاله المهدى أي أرسله الله عز وجل هدية للخلق فيكون بمعنى الهدية. إذن يصح أن يكون فيه أمران، إما أن يكون على وضعه المهدى أي هو هدية يعني أرسله الله هدية للناس، وإما أن يكون بمعنى اسم الفاعل فهو بمعنى الهادي إلى طريق الله سبحانه وتعالى. هذا في كلمة المهدى. ومعنى البيت يا إخوة، معنى البيت أي عقب الناظم رحمه الله تعالى البدء بالبسملة، أنا قلت عقب ولم أقل سنة، هذا ما أردت، انتبهوا إلى الكلام لأن أحيانا يعني أركز على الكلمة في موضعها حتى لا يكن وضع مكانها غيرها، فلا تصلح إلا ما ذكرت، فلو قلت سن الناظم ما أردت التثنية ولكن قلت عقب الناظم أفضل، بمعنى أنه جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متعاقبة للبسملة، فهذا أفضل في التعبير. عقب الناظم رحمه الله تعالى البدء بالبسملة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارتضى ربه سبحانه وتعالى وبعثه للخلق هداية أو هدية على كلا المعنيين الذي بينتهما حال كونه صلى الله عليه وسلم رسولا بين الله وخلقه. هذا هو البيت، وهذا هو شرح البيت الثاني. البيت الثالث: وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلاء. هذه هي قراءة البيت. وعطرته، العطرة بمعنى الأهل، وعطرة معطوفة على البيت السابق وهو وثنيت في داخل البيت، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلة أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا قال وعطرته أي والصلاة أيضا على عطرته، فهي معطوفة على لفظ صلى في البيت الذي سبق. وعطرته أي المراد به أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، الصحابة مفردها صحابي، والصحابي من صاحب النبي، من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه وسمع منه ولذا سمي بهذا الاسم. والصحب اسم جمع. وقال وعطرته ثم الصحابة، يعني لم يقل ثم عطرته، ثم الصحابة ثم من تلاهم، جاء عند الصحابة وعند تلاهم وعبر بثم، وجاء عند عطرته وجمع بالواو. لماذا؟ لأنه أراد أن يحترم آل البيت وأن يقدر آل البيت وأن يجعل آل البيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهله، لأنهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتى بثم لينزل الحكم إلى كلمة الصحابة وإلى كلمة تلاهم، والمراد بالصحابة صحابته، والمراد بمن تلاهم أي من أتى من بعدهم. والمراد بكلمة تلاهم يا إخوة، تلاهم أي بمعنى تبعهم، المراد به تبعهم وليس التلاهم بمعنى التلاوة، أي المراد به أي تبعهم. وكلمة على الإحسان أي فعل الإحسان، المراد على فعل الإحسان، فأنا أرى أن لفظ الإحسان هو ليس مجرورا بحرف الجر على، ولكنه مضاف إلى كلمة محذوف تقديرها على فعل الإحسان منهم أي في الخير. وكلمة وبلا، كلمة وبلا، الوابل هو المطر الغزير الشديد، وهو حال مؤولة بالتشبيه، حال مؤولة بالتشبيه، أي أن الصحابة على كثرة خيرهم لجأ الناظم إلى الصلاة عليهم لكثرة الإحسان الصادر منهم كالوابل الغزير وكالمطر الشديد. فهو أراد أن يشبههم أي الصحابة وبمن أتى من بعدهم بالمطر الغزير في كثرة الخير وعمل الإحسان، فهي حال مؤولة بالتشبيه. والواو في أول البيت كما قلت، الثاني والثالث للعطف، وعبر بثم لأن أهل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من الصحابة، أي كذلك يدعو بالصلاة على أهله المباشرين أو المباشرين عفوا، أي أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن أتى بعدهم، لأنهم في الخير كالمطر الغزير. ومن هنا بمعنى الذي في البيت وإطرته ثم الصحابة ثم من، أي ثم الذي تلاهم، من بمعنى الذي، وضميره محذوف لأن له ضمير يسمى العائد. يا إخوة، له ضمير يسمى العائد لأن كل اسم موصول له عائد، لا تنسوا كل اسم موصول له عائد، فإذا كانت من بمعنى الذي فأين ضميرها وأين عائدها؟ قلت ومن بمعنى الذي وضميره محذوف، أي هو تقديره ومن هو تلاهم، فالعائد محذوف تقديره هو. والصحابة مجرور بالعطف على الرضا في البيت الذي قبل هذا البيت أو على حذف جر لطول المقام وتقدير الكلام وإطرته ثم على الصحابة ثم على من تلاهم، فهو مجرور إما على العطف على البيت السابق قبله وإما على تقدير حرف جر محذوف لطول المقام. هذا هو البيت الثالث. البيت الرابع، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. وثلثت من التثليث وهو معروف، فهذا رقم ثلاثة الحمد لله، فبدأ بالبسملة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحمد لله، وهنا فيه إشكال لأن المراد بأن الحمد لله يأتي في أول الكلام وفي أول الخطبة دائما، فلماذا ثلث بالحمد وأول بالبسملة وثنى بالصلاة على النبي، مع أن المراد ومع أن الأولى والأفضل أن يبدأ أولا بالحمد لله، ولكنه أراد أن يختم المقدمة بهذا التثليث عملا بقوله تعالى وآخر دعواهم فيها أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فعبر بكلمة آخر، أي كان التعبير بالحمد في آخر هذه المقدمة أخذا من هذه الآيات القرآنية. وفي آخر سورة الصافات وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فقد ختم بالحمد، فهذا هو ما لجأ إليه الشاطبي، أراد أن يكون الختام مسك ولذلك ختم بالحمد. وثنيت عفوا وثلثت، فالتثليث معروف وهو رقم ثلاثة كما قلت، وتلاحظ أنه يعني قال بعد التثنية وثلثت ولم يقل في البيت هنا وثلثت حمدت الله تعالى ولكنه قال: وثلثت أن الحمد لله دائما. أما في البيت السابق: وثنيت صلى الله ربي على الرضا. لماذا لم يقل هنا: وثلثت حمدت ربي دائما مثلا، كما فعل في البيت الذي قال فيه: وثنيت صلى الله ربي على الرضا؟ وأقول أن قوله صلى الله ربي على الرضا كان دعاء، المراد به كان دعاء، فاحتاج إلى الإخبار بالجملة الفعلية. أما الحمد الدائم المستقر لله سبحانه وتعالى فيكون أدعى مع الجملة الإسمية أفضل، هذه واحدة. أما الثانية أن قوله وثنيت صلى الله ربي على الرضا، صلى الله ربي على الرضا في مقام عدم التأكيد، أما هنا وثلثت أن الحمد لله دائما بأن هذا يفيد التأكيد، ففعل هذا للتأكيد، فعل هذا للتأكيد. والحمد أبلغ من الشكر، الحمد أبلغ من الشكر، لأن الحمد خاص بالله والشكر مشترك بين الله وبين العبد. وأن هنا معناها الثبوت، وثلثت أن الحمد أي الحمد الثابت، أن هنا معناها الثبوت أي الحمد المستقر لله سبحانه وتعالى، ودائما ظرف أي في كل وقت، وما هنا نكرة نافية بمعنى أو يصح أن تكون موصولة أي شيئا ما، أي أي شيء ما لا يبتدأ ببسم الله فهو أجزم. ومعنى أجزم العلى، كلمة العلى المراد بالعلى بفتح العين وأصله العلاء، لكن حذف الهمزة لوزن البيت. وكلمة مبدوءا هنا خبر ليس، وما ليس مبدوءا خبر ليس، واسمها محذوف أي هو، وما ليس هو مبدوءا تقدير الكلام. ويصح جعل ما مبتدأ وخبره ما بعده، أجزم كلمة أجزم، والعلى في هذه الحالة يضاف إلى أجزم مجرور بالكسرة على الهمزة المحذوفة لوزن البيت، وحذفت الكسرة لحذف الحرف، وحذف الحرف لوزن القافية. والمعنى في هذا البيت: أي ثلثت الكلام بالحمد الثابت لله، لأن كل أمر لا يبتدأ به فهو منزوع البركة، وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل لا يبدأ بسم الله فهو أجزم، وفي رواية فهو أبطر، وفي ثالثة فهو أقطع، ومنه الخطبة البتراء أي الخطبة الخالية من الحمد لله. ومنه قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر أي المقطوع النسل، وهكذا كل أبتر مقطوع، وكل أجزم منزوع. البيت الآتي قول الناظم: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. وبعد فحبل الله، الحبل الحبل المراد به الشيء الذي يجمع زمام الناقة، والمراد به الحبل المعروف. وعبر عن القرآن بالحبل لأنه هو الشيء والحبل الذي يتمسك به الناس لكي ينجو من الفتن، فهذا هو القرآن ينجيهم من الفتن، فهو حبل ينجي من الفتن وسبب، هذا هو معنى الحبل. ويسمى السبب أيضا لأنه كما قلت منه حبل الناقة أي الموصل إلى زمامها، وهكذا سمي القرآن حبلا لهذا السبب لأنه يوصل إلى الجنة، وكل حبل له ماسك، والقرآن يجب أن نكون نحن ماسكوه، حتى نتمسك به. وكلمة فحبل مبتدأ، وبعد فحبل الله فينا كتابه، وكلمة كتابه خبر المبتدأ، ولفظ الجلالة مضاف إليه، حبل الله فينا كتابه، فحبل مبتدأ ولفظ الجلالة مضاف إليه، وفينا جر ومجرور، وكتابه خبر. وحبل ومنه حبل السفينة أي المنجي لمن تمسك به من الغرق. فجاهد، الكتاب معروف بمعنى المكتوب، فينا كتابه أي بمعنى المكتوب، فينا كتابه فجاهد. المجاهدة هي المحاولة إلى الوصول للشيء. حبل فجاهد به حبلا، الضمير في به يعود على القرآن، فجاهد به حبلا. والحبل بكسر الحاء وسكون الباء معناه الإنسان الزكي الداهية، وهو مفعول، فجاهد به حبلا أي فجاهد أنت حبلا، فهو مفعول به. وكلمة العدا فجاهد به حبل العدا، المراد بهم الأعداء، الأعداء وهو مضاف إليه، حبل العدا حبل مضاف والعدا مضاف إليه. متحبلة هو حال، والمراد أن كلمة المتحبل هو الشخص الذي يمسك شبكة الصيد ويصطاد به الطائر، فهي متحبلة أي ممتلئة بهذا الصيد. ولا ننسى أنه حال كما قلت. والمعنى البيت أي بعدما تقدم من بسم الله ومن الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم وأهله ثم الحمد لله، أردت أن أبين أن القرآن سبب للنجاة من الأهوال، فجاهد أنت أيها القارئ الزكي الداهية مكائد أعدائه وكن صائدا لها. هذا هو شرح البيت. البيت الآتي: وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. أقول البيت مرة أخرى: وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. تأمل كلمة وأخلق به، أفعل تفضيل، أفعل تفضيل وأخلق به إذ ليس يخلق جدة. كلمة هذه الجملة تعليلية أي لأن القرآن يخلق يعني يبلي من بلاء الثوب، جدة من يعني أي شيئا جديدا، وهي تمييز، كلمة جدة تمييز. ويخلق فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر محذوف تقديره هو، أي وأخلق به إذ القرآن لا يخلق هو جدة، فجدة تمييز، وجديدا حال، أي حال كون الثوب جديدا لا يبليه القرآن، لا يبليه القرآن. فإذ هنا تعليلية، ويخلق من الثوب الخلق أي الذي بلي، وكلمة جدة من الجديد أي ليس القرآن يبلي جديدا. هذا هو معنى الشطرة. وجديدا حال كما قلت أي حال كون الشيء جديدا لا يبليه القرآن، وهو حال من ضمير يخلق الذي قلته هو ضمير يخلق، تقدير الكلام يخلق هو، ومعنى جديدا المراد به تعظيم الشيء، والمراد به هنا تعظيم القرآن. أما كلمة مواليه فهي مبتدأ، وعلى الجد الخبر، وكلمة موئلا أو مقبلا حال، هي مقبلا، كلمة مقبلا حال، فمواليه مبتدأ وجملة الجر والمجرور بعده خبره، ومقبلا حال، والموالاة المراد بها النصر والجد اللي هي على الجد، الجد هو الاهتمام بالشيء. ومعنى البيت ما أعظم القرآن لأنه لا يبلي جديدا لفضله ورفعة مكانته، وإن مواليه أي من ينصرونه، وإن مواليه وناصريه سائرون نحوه مقبلون عليه مهتمون به. هذا هو البيت وشرحه. البيت الآتي وقارئه المرضي قر مثاله كالترجح عليه مريحا وموكلا. وقارئه المرضي قر مثاله، بارك الله فيك، كالترجح عليه مريحا وموكلا. قارئه أي قارئ القرآن، المراد به قارئ القرآن، فالضمير يعود على القارئ. وقارئه أي قارئ القرآن، الضمير في كلمة قارئه يعود على القرآن. وقارئه مبتدأ، المرضي هو الخبر، وقارئه المرضي. وعبر بكلمة المرضي عن القارئ أي الذي يعني ارتضى الخصال والصفات المحمودة. وقارئه المرضي أي قارئه المحمود خصاله والمرتضى صفاته، فهو أسلوب مدح للقارئ. وقارئه المرضي فهو خبره. قر مثاله، قر بمعنى استقر وثبت، ومنه قوله تعالى وقرن في بيوتكن أي قرن واستقررن. قر بمعنى استقر يعني ثبت مثاله أنه مشبه كفاكهة الأطرج التي هي طيبة الطعم والرائحة. الأطرج فاكهة، الكاف للتشبيه وهي حرف جر، والأطرج مجرور بالكاف كالأطرج أي كفاكهة الأطرج في حالتيها مريحا أي من الرائحة فهي طيبة، وموكلة أي في الطعم، أراد الطعم وليس الأكل. عبر عن الطعم بالأكل في هذا البيت. هذا ما في البيت من لغويات. وكلمة أيضا مريحا وقصد رائحة الفاكهة، ولذلك كلمة مريحا وموكلة حالان في البيت. كلمة مريحا أي حال كون الأطرج، حال كونها رائحتها طيبة، وحال كونها أيضا رائحتها طعمها طيب أيضا. فقارئ القرآن مثل فاكهة الأطرج، هذا ما أراد أن يشبه قارئ القرآن في هذا البيت بهذه الفاكهة. والمعنى أن قارئ القرآن قد ثبت واستقر أن مثاله في الرائحة وفي العلم الذي يؤخذ منه وفي القرآن الذي يعطيه للناس وفي مجالسته كنبات وفاكهة الأطرج، طعمها طيب ورائحتها طيبة أيضا كذلك. فهو مدح لقارئ القرآن، فهو يشبهه في هذا البيت بالأطرج، وثبت هذا أيضا. وقال قر امتثالا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن في الحديث المعروف المشهور، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأطرجة. هذا ما أراده في هذا البيت. إذن هذا هو البيت وشرحه. البيت الآتي هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. تأمل، هو المرتضى، هو المرتضى. معنى هو المرتضى أي القارئ، كلمة هو يشار بها للقارئ، هو المرتضى أي القارئ. والمرتضى أي الذي جمع الصفات الجميلة، وهو مبتدأ وخبر أيضا. ويصح في البيت السابق كما قلت وقارئه المرضي، يصح أن يكون قارئه مبتدأ، وكلمة قر مثاله هي الخبر، لأن كلمة المرضي تكررت الآن مرتين، مرة في البيت السابق وقارئه المرضي، ومرة في هذا البيت هو المرتضى. والمرتضى هو الذي رزقه الله بالخصال وارتضاه الله بالخصال الحميدة بسبب حمله للقرآن أيضا. هو المرتضى أمن أي قصدا، يعني إذا أردنا أن نقصد فنقصد قارئ القرآن قصدا، يعني كل إنسان يقصده وهو مرتضى بالخصال قصدا. وكلمة أمن تمييز، إذا كان أمة كان بمعنى صار، أي إذا صار أمة فهو بهذه الصفات الحميدة التي فيه يعتبر أمة جامعة لكل صفات الخير. وأمة خبر كان، والاسم محذوف تقديره كان هو أمة. وكلمة يممه بمعنى قصده، هنا معنى يعني أتى من بعيد، أي أن الرزانة وهي رجوح العقل والهدوء والاستقرار هو الذي ذهب للقارئ، وليس القارئ هو الذي ذهب للرزانة. ويممه ظل الرزانة أي ظل الهدوء هو الذي قصد القارئ، كما قرئ في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، أي الكلمات هي الذي تلقت آدم. وعلى القراءة الثانية فتلقى آدم من ربه كلمات، أي آدم هو الذي تلقى الكلمات. فكذلك هنا قصد القارئ وذهب إليه من شدة تعلقه بالقرآن ومن شدة حمله للقرآن ومن شدة الصفات التي وردت فيه المحمودة، فإن الرزانة وإن رجوح العقل وإن الهدوء والاستقرار قصده وذهب إليه. ويممه أي قصده، هذا معنى الرزانة، فهي الهدوء في الفعل والرسوخ في الشخصية والهدوء في الحديث. تجد حامل القرآن هادي الطبع، لا يضحك بصوت عال ولا يقهقه كما ويثور كما يثور الناس، فهو هادئ الطبع والحديث. هذا هو شأن القرآن. وأهل القرآن يعرفون بشيئين، أهل القرآن يعرفون من شيئين، الأول قيامهم لليل وقراءتهم للقرآن في الليل، والثاني من حديثهم الذي يتميز بالهدوء والرسوخ والاستقرار. وكلمة قنقل حال من ضمير يممه، أي يممه ظل الرزانة. الرزانة تقول إنسان رزين، ما معنى إنسان رزين؟ أي إنسان هادئ الطبع، إنسان رزين. ظل الرزانة قنقل حال، أي حال كونه كالجبل، جبل الرمل العظيم، أي أن قارئ القرآن. معنى البيت أي أن قارئ القرآن طيب الخصال محمود الصفات دائما، فهو كأمة في الخير، ولفضله هذا قصدته رجاحة العقل والرزانة فأصبح كالجبل في الاستقرار والرزانة ثابت هادئ. البيت الآتي والبيت الذي قبل الأخير، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، له بتحريه إلى أن تنبل. هو الحر اسمية مبتدأ هو، والحر خبر، فهو الحر جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. أفادت الاستقرار أي أن قارئ القرآن، ما الذي أفادته هذه الجملة الاسمية؟ أفادت أن قارئ القرآن لم يستعبده الهوى، ولم يتذلل أمامه، لم يرى الهوى مذللا أمامه حتى يستعمله، فهو حر متصل بالله سبحانه وتعالى ومحرر من استعباد الهوى. هذا ما أفادته الجملة الاسمية في هذا البيت. هو الحر أي أن القارئ لم يلحقه استعباد، والحري الجدير هو اسم كان، إن كان الحري، وحواريا الخبر، والمراد به الصاحب، والمعنى ويتخذ القرآن اللي هو القارئ، يعني يتخذ القرآن صاحبا، هذا معنى هذه الشطرة. فهو أجدر بذلك، أي أن قارئ القرآن أجدر بأن يتخذ القرآن صاحب، ويتحرى هديه إلى أن يرتفع إلى تعاليمه أو إلى أن يموت. هذا معنى كلمة تنبل، لأن تنبل معناها الرفعة أو الموت. وكلمة أن تنبل مصدر مؤول معناه إلى نبوغه أو إلى موته، فأن حرف مصدر ونصب، وتنبل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والألف هذه للإطلاق أو الاسترسال. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إلى نبله، والنبل هو النبوغ، أو إلى موته، أي يظل قارئ القرآن متمسكا بعادات القرآن وبخصال القرآن وبهدي القرآن حتى يرتفع وينبغ أو إلى أن يموت. وهذا معنى التنبل. والحري وهو قوله تعالى، قوله قول الناظم له بالتحريه، التحري هو طلب الاجتهاد، التحري معناه طلب الاجتهاد. والمعنى معنى البيت أن قارئ القرآن بعيد كل البعد عن استعباد الهوى، لأنه يتحرى تعاليم القرآن ويجعله كالصاحب معه حتى يرتفع في المنزلة أو إلى أن يموت. هذا هو شرح البيت. البيت الأخير أيها الإخوة: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. كلمة وإن استئناف لفظي، وكتاب اسمها، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وأوثق خبر إن، وشافع مضاف إليه أي مضاف إلى أوثق، وأغنى معطوف على أوثق، وغناء مفعول مطلق، وواهبا حال، ومتفضلا حال. والمعنى معنى اللغويات في هذا البيت بعد الإعراب: وإن استئناف لفظي كما قلت، واسمها الكتاب، والكتاب بمعنى المكتوب، وأوثق من الوثاقة وهو المصدر المؤكد، أي إن كتاب الله ليس فيه شك، فهو أوثق شافع أي لا ترد شفاعته. هذا هو المعنى. وأغنى يعني أكفى، يعني كفى به غناء. واهبا متفضلا أي واهبا بالثواب على القارئ، متفضلا بالكرامة عليه. ومعنى البيت أي أن القرآن صاحب شفاعة موثوق بها لا ترد، وأغنى كفاية لأنه هو الواهب المتفضل الواهب للثواب المتفضل بالكرامة، والله تعالى وحده أعلم بالصواب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على مساعدة هذه الشروح، بارك الله فيكم، وعلى هذا البيان. وإن شاء الله سنسلك هذا المنهج في شرح الشاطبية إن شاء الله. أبين الأول المفردات اللغوية التي وردت في البيت، ثم أتناول شرح البيت بعد ذلك، ثم أبين إعرابه أيضا. ثلاث أمور عندنا، ما أردت إلا الزيادة في العلم لديكم، وهذا علم تعلمته على المشايخ وعلى الأساتذة، فأردت أن أعطيه لكم، فما كان من شيء يسمح لأحدكم فليأخذه. ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم نورا وطريقا وقائدا لنا في الدنيا، يقودنا إلى بر النجاة وإلى بر الخلاص، وأن يبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.